بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد، فنكمل مشيئة الله. فيقول الناظم رحمه الله: وفي يونس المجرمون مقدما على الساحرون الكافرون بما عدا. يتكلم رحمه الله في هذا البيت على لفظ المجرمون والكافرون، لفظ المجرمون والكافرون في قوله تعالى: لا يفلح المجرمون، وكذلك لا يفلح الكافرون. ويذكر بالمناسبة في هذا البيت: ولا يفلح الساحرون. فيقول إن لفظ المجرمون قد جاء بسورة يونس في قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ثم قد جاء بعده كلمة الساحرون، يعني في قوله تعالى: أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أما في غير هذين الموضعين فقل الكافرون، وذلك بسورة المؤمنين وبسورة القصص. أما بسورة المؤمنين ففي قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وبسورة القصص في قوله تعالى: لولا أن من الله علينا لقصف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. يقول رحمه الله بعد ذلك: وبالنحل قل من بعد ما ظلموا يلي كنت يكون أعلم وقل فتنوا سوى. يذكر في هذا البيت قوله تعالى: من بعد ما ظلموا، وما تشابه معه وهو قوله تعالى: من بعد ما فتنوا. أما من بعد ما ظلموا فقد جاء بسورة النحل في قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. وقيد هذا الموضع بقوله: يلي كن فيكون، يقصد بذلك قوله تعالى: أن نقول له كن فيكون. فقيده بهذا الموضع تمييزا له عن الموضع التالي الذي يتشابه معه، وهو قوله تعالى: من بعد ما فتنوا في سورة النحل. كذلك في قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول رحمه الله بعد ذلك: ولم يأت أعتدنا للظالمين فيه سوى ما بفرقان أليما له تلا. في هذا البيت يذكر قوله تعالى: أعتدنا للظالمين، وذلك في قوله تعالى: أعتدنا للظالمين عذابا أليما، وما تشابه معه. فيقول إن قوله تعالى: أعتدنا للظالمين عذابا أليما قد جاء بسورة الفرقان، وذلك في قوله تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. فموضع المتشابه مع هذا الموضع هو الذي بسورة الكهف في قوله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الله أعلم. يقول بعد ذلك باب حرف العين، يقول وللطائفين على مع القائمين فيه سوى البقرة والعاكفين بها جرى. يذكر في هذا البيت ما جاء من المتشابهات في قوله تعالى للطائفين والقائمين وما تشابه معه، وهو للطائفين والعاكفين. أما قوله تعالى للطائفين والقائمين فقد جاء بغير سورة البقرة، وذلك بسورة الحج في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أما بسورة البقرة فقد جاء فيه للطائفين والعاكفين، وذلك في قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يقول بعد ذلك رحمه الله ولفظ عبدي عن مواضعه مثل فيه سوى رابع أرباع العقود ترى الهدى. أي وفرأ عن مواضعه كيف جاء إلا في رابع الرب بسورة المائدة، قيده برابع الرب استثناء، يعني ما جاء في رابع الرب بسورة المائدة فليس فيه عن مواضعه، أما غير هذا الموضع فقل فيه عن مواضعه. الربع الرابع بسورة المائدة هو ربع يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون. في هذا الموضع قل من بعد مواضعه، وذلك في قوله تعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه يحذفون الكلمة من بعد مواضعه. يقول غير هذا الموضع فقل فيه عن مواضعه، وذلك بسورة المائدة كذلك في قوله تعالى وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا، وهو في الربع الثاني بسورة المائدة. والموضع الآخر هو بسورة النساء قل فيه كذلك عن مواضعه، وهو في قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. يقول ناظم رحمه الله وبعد ترابا زد عظاما بغير ما برعد منمر قاف وهو بها انتفى. يذكر في هذا البيت المتشابهات التي المواضع التي جاء فيها أكون إذا كنا ترابا وأباؤنا وما تشابه معه، كان يكون فيه إذا كنا ترابا عظاما. فيقول حيث جاء قل عظاما بعد ترابا إلا في ثلاثة مواضع، يعني ثلاث مواضع فقط جاء فيها ترابا فقط لم يأتي بعدها عظاما. أما غير هذه المواضع الثلاثة فقل فيها لفظ عظاما بعد كلمة ترابا. هذه المواضع الثلاثة هي بسورة الرعد وبسورة النمل وبسورة القاف. أما بسورة الرعد ففي قوله تعالى وإن تعجب تعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. وأما بسورة النمل ففي قوله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وبسورة قاف في قوله تعالى أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقوله وهو بها انتفى أي في هذه المواضع الثلاثة قد انتفى وجود لفظ عظاما بعد لفظ ترابا. تقول بعد ذلك وما كن ربك للذين بنحلهم أتى عملوا يتلو قططناه قبلنا. يذكر في هذا البيت قوله تعالى إن ربك للذين عملوا وما تشابه معه وهو إن ربك للذين هاجروا. أما قوله تعالى إن ربك للذين عملوا فقد جاء بسورة النحل في قوله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة. وقوله يتلو قصصناه أي بعد لفظ قصصنا في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليهم. وقيد هذا الموضع على عدده في تقييد المواضع المتشابهة. والمتشابه مع هذا الموضع هو بسورة النحل ذلك في قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجاهد. يقول الناظم بعد ذلك رحمه الله وما عملت بالنحل مع عمر وفيه سوى كسبت لكن لظافر قلبما وجاثية أيضا وما عملوا بها ونحن أتى مع سيئات ولا سوى. المتشابهات التي يتكلم عليها رحمه الله في هذين البيتين هي ما عملت وما كسبت وبما كسبت. ما عملت و ما كسبت وبما كسبت. فيقول إن ما عملت قد جاء في موضعين الأول بسورة النحل والثاني بسورة الزمر. وأما بقية المواضع فقل فيها كسبت ولكن في المواضع الباقية التي جاء فيها لفظ كسبت ففي موضعين منها جاء بما كسبت بالباء وفي بقية المواضع فقد جاء ما كسبت من غير الباء. أما الموضعان وفيهما ما عملت فالأول في سورة النحل في قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. والثاني هو في سورة الزمر في قوله تعالى ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وأما الموضعان وفيهما بما كسبت ففي سورة الغافر وفي سورة الجاثية. أما في سورة الغافر ففي قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. والذي في سورة الجاثية في قوله تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ففي هذين الموضعين جاء بما كسبت بالباء. يبقى أربعة مواضع جاء فيها ما كتبت بدون الباء قبل ما، وهي بسورة البقرة وبآل عمران وبإبراهيم. موضع بسورة البقرة وموضع بسورة آل عمران وموضع بسورة إبراهيم. أما بسورة البقرة ففي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأما في سورة آل عمران ففي موضعين، الأول في قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والثاني في قوله تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والموضع الرابع وهو في سورة إبراهيم وهو موضع واحد في قوله تعالى ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. يبقى جزء في البيتين قال في الناظم وما عملوا بها ونحن أتى مع سيئات ولا سوى. أي وقل ما عملوا بعد لهم سيئات يقصد بذلك قوله تعالى سيئات التي جاء بعدها نعم هي بصورة الجزية وسورة النحل. أما بسورة الجاثية ففي قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم. والذي بسورة النحل في قوله تعالى فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا. فيكون المتشابه مع هذين الموضعين قد جاء فيه سيئات ما كسبت وذلك بسورة الزمر في موضعين بسورة الزمر في موضعين الأول في قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان. والثاني في قوله تعالى فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ويوجد موضع جاء فيه سيئات ما مكروا وقد يشتبه مع المواضع المذكورة. وهذا الموضع جاء بسورة غافر في قوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الله الله يقول الناظم بعد ذلك بمريم جبارا عصيا مقدما وقل رحمة من عندنا حق الأنبياء. قوله بمريم جبارا عصيا مقدمه أي قد جاء جبارا عصيا في الموضع المقدم بسورة مريم يعني في الموضع الأول فيها وهو في قوله تعالى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فيفهم من ذلك أن الموضع الثاني له وهو الثاني بسورة مريم هو الذي يتشابه مع هذا الموضع وقد جاء فيه جبارا شقيا وذلك في قوله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقوله وقل رحمة من عندنا حرف الأنبياء يعني بذلك قوله تعالى رحمة من عندنا، والمتشابه معه هو قوله تعالى رحمة منا. أما الموضع الأول الذي فيه رحمة من عندنا قد جاء في سورة الأنبياء في قوله تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأما قوله تعالى رحمة منا فقد جاء بسورة صاد في قوله تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وقول الناظم رحمه الله حرف الأنبياء أراد بذلك موضع الأنبياء، والحرف هو ظرف الشيء ويستعمل في معاني أخرى. تقول مثلا حرف نافع أي قراءة نافع ونحو ذلك. الله يقول رحمه الله بعد ذلك وفي عنكبوت الأنبياء فاعبدوني قل وإن جاهداك اقرأ بلقمان مع على، أي وقل فاعبدون بعد فإياي في الفاء في سورة العنكبوت في قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس. وأقرب ما يتشابه مع هذا الموضع هو موضع فيه فإياي فارهبون، وذلك بسورة النحل في قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي ترهبون. وقول الناظم رحمه الله فاعبدون بلا الأنبياء في إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا. والتشابه مع هذا الموضع هو الموضع الذي فيه فتح تقول وهو الذي بسورة المؤمنين في قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا. وقوله رحمه الله وإن جاهداك اقرأ بلقمان على، أي واقرأ وإن جاهداك على بسورة لقمان في قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فيكون متشابه مع هذا الموضع فيه لتشرك بالله، وذلك بسورة العنكبوت في قوله تعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ففي موضع لقمان جاء فيه على أن تشرك، وموضع العنكبوت جاء فيه لتشرك. يقول ومع عمل علم لم يجد عملا سوى بلولا بفرقان لآمن قد تلا، أي واعلم أن لفظ عمل لم يأتي بعد كلمة عمل إلا الموضع الأول بسورة الفرقان الذي هو دعوة كلمة آمنا، يعني بذلك قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذا الموضع لا يوجد غيره، هو الذي فيه عمل عملا عمل عملا، يعني جاء فيه عملا بعد الفعل عملا. وما تشابه مع هذا الموضع فيه وعمل صالحا، وقيده بما قيده به احترازا من غيره. وقوله وجنات يقرأ مع عيون بغير ماء بطول وفيها مع نعيم ترى المنى، اي واقرأ جنات وعيون بغير سورة الطور، يشير بذلك الى موضع سورة التاليات، يعني قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آكلين. أما بسورة الطور فقل فيه جنات ونعيم، وذلك في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين، يعني موضع الزاريات جاء فيه جنات وعيون، وموضع الطور جاء فيه جنات ونعيم. ويوجد موضع في سورة القمر نذكره بمناسبة هذه المواضع، فجاء فيه جنات ونهر في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقوله ترى هنا أي تحصل ما تمنيت معرفته. الله أكبر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.